بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قوله وهم يكفرون بالرحمن. كتاب التوحيد كي كتاب كنرى بر توحيد باري كسري توحيد كي دد ديغوغي شلك اون او شلك تو نگه تاگی ننه مانا او نار تی دینا نفای نلی نکو هایو عمل گوی اور دلگه در رد تی نفای نلگا یو تی او یروای نگا یو تی کگان ارکش لگا یو نه او شلك تو نگه تاگی ناشنان بینگنا سوکا حبتنی ربنا سبحانه وتعالى مشركين جبجي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أم بيوس قب طريقني بسبب كيرا وانت وشلت كتاجينني أم بيقوا هبة تجينه زنبا بر أولي كي ربنا سامينه غافرين كيلوغنا أرحمارك كولو سورو شفارك سورو نبيرك شفاعينا كيلنو ربنا سبحانه وتعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين كيرا وانت وشلت أولي تجي أمبارون سقو خطري لين أشركت لا يحبطن عملك عن القرآن كريم كي كلا أن شركت كتاجيني جاء عن أقوي من الجنة كلا كي سلاني أرامبلي ناني مسلمي عن الديبر شركت كتاجيني الجنة سولوغني كي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ربنا بيجيني عن كي طيب شركي الخطر رجسندو نتدري شركي عندي شركي نون ندري هم يدري كشرك تير وضع يقول شرك تويج إنه تجينا يعني إلا كتاب التوحيد كجرين ولا مارت كجرين يا جرين يعني توحيد كجان نريج يس شرك كجان نريج يس يعني كتاب التوحيد يقول تجاب بقوم موجي وهم يكفرون بالرحمن. الرحمن جي إذا أدر إيروكي كلا صفة إيروكي كلا متضمن له صفة كمال ربنا سبحانه وتعالى بغير وصفني. كفار قوي قريش كي جا الرحمن كي إرو أدور كي جردوك إرو أدور رغوني نو قريني ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحمن كي إرو أدور ريبر نو قريني أسو قرآن كاري وهم يكفرون بالرحمن كي ربنا سبحانه وتعالى كي أول ربي ربوبيك ربنا سبحانه وتعالى كي غوبرنا قوكي ربوبيك برداي ربوبيك الخلق والملك والتدبير تيواك أفراد الربوبية مخلوقات إيه سكو ربنا الخلقين تيني ساوني سيجيني لغا جارداي سيجيني لغا ساوي سيجيني لغا تي هاي إيه نقوة تي أي سيجيني لغا نارزان نغنو كرين تيني مخلوق سيجيني لغا ربوبية حق ربنا كيجيري دارا كيني لغا أو دارا دارا نيري مخلوق إيه من نانيغا أكولينيغا إيرين نيجا بغيرين نيجا دولين نيجا هيرين نيجا موس نيجا كاين نيجا سكو أرب برابر تارسيري كي ربوبية أفراد الربوبية غير الخلق مخلوق سكو يروسيري الملك ربنا سماوات كأرض غا سكو ملك يغوري تي مينا غي عمر يروكر اوناني مينا غي تي عمر يروكر ادن تي تايرا التدبير كي رزق كا اكيغا اغيبيغا ابور كيغا كولير كيغا اونو غا او هايك هايار ايديغا اني اج اني وكاغاي نويغا تصرف كو كونغرس ليغاغي سوكو تدبير كي ربنا ماري اوني اير تيني دنيا غير ديغي ني كي ني ربوبيه يرو كي داري ني ربنا قران كاري وما تسقط من ورقه الا يعلمها بغدي ايغا دره بغدي ني Hudaya go ikatara ne izin irurat tabaran katara one bagri hudaya ki ikatara ne gini. Hudaya bagri ki ikatara ne izin iruk tabaran udura katara. O bagri hudaya ki bagri hudaya bagri kene gini. Hudaya go katara ne isagar katara ne izin iruk tabaran udura katara gini ne. Kon dunia rege sakko Rabbana subhanahu wa ta'ala umur ne. Izin iruk radinti harakira. Ki rububiyyah uluhiyya gi ilah Allah dere ilah dere uluhiyya gi bimana ibadah ibadah ki goy ora beniga malaika beniga junundu beniga hasharati tuyuri ti makhluk irukiga sokko rabbana sabbahina azmina ibaraka sokko irubbana rabbana subhanahu wa ta'ala barna koki oni ibadang air gargine diga oni tebere ibadang tije makhluk ner kee diga tini ibada aberenen taygine diga ibada bar ko air gar tan kita tadaro afrad al ibada ga awui jemi afrad al ibada ka sokko iru hakkine so rabbana subhanahu wa ta'ala nakkor kee ki bab al uluhiyya asma wa sifat ki rabbana adurga kee bartar nafsa ki gor edrugo derbeye rasul sallallahu alaihi wasallam nokubuge rasul gor ke eseye rabbana sifat ka kidi sifat ka be mana wasif ka kidi wasif go bartar ke eseye bagi ke so ye rasul go sallallahu alaihi wasallam nokke eseye ke nokorena go euno go ege go ne ino ko fargo quraish ki to Rahman gi aga daro ni Rahman gi irwa durri wa hum yakfuruna bir rahman ime ogui rahman gi aga daro ni do kurere ime okure kaga legi ni iru begir yogni o iru begir igine kihinai ber awwal sat Nene oga iru begir yoni. Delil gu iru begir igiru, iru begir yoguru ga ber nurigi delil duke ga say. Kurande kiye yaro, hadiste kiye yaro, ke iru begir igi sato nokor ke ga say. O emega kana iru begir iru, iru begir yoru gandagri. Taib iru begir igi. Rabbana kurante jesana rada. الرحمن على العرش استوى رحمن جي ايروا در عرش كي مخلوق ني سما صاب غير بيغري استوى غنكي طيب الرحمن على العرش استوى القران كاري ستة كذا سركتي و القران يفسرينك سيل البخاري يفسرينه مجاهد كي وتابعين كو صحابه غير علم تبارك جاي استوى على معناه على العرش عرش غير بيغري يرويري عرش غير بيغري بريق سيد البخاري ري. طيب اسحاق بن راهوي قال سمعت بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى ارتفع الرحمن يروى در عرش مخلوق كنرى ربنا سيرى سماوات سبع غير بيجري كنني ربنا بردو الرحمن على العرش استوى غني الرحمن يروى بري على العرش استوى غي عرش غير بيجري استوى غني استوى غي داي ارتفع غني ارتفع معنا بيجري نار كيي مفسرين علماء غير كي كتبوا كريدي الان امام البخاري كذا سي اسحاق بن راهوي كذا سي ابن جرير الطبري تفسيره كريغرو الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش قال على وارتفع على بجري ارتفع بجري قال ابو عبيده سعد معناه بالرب جري ويني ذكره البغوي في تفسيره طيب الآن qui se croit coranique. C'est un mahal de kétire. Oulama fassegenege. Abul Ali, Abu Khari, Kerigi, Sahih al-Bukhari, Iro. Istawa ila sama, irtafa inaki. Sahih al-Bukhari, Kerigi. Ibn Jarir al-Tabari. Al-Rabi ibn Anas, istawa agi, irtafa inaki. Bagawi, tafsiri wa Kerigi. غير واحد من المفسرين السلف سوقه ارتفع الى السماء ينكي خليل ابن احمد ثم استوى الى السماء ارتفع الى السماء باركي شرح الموطا موطا امام مالك كرغرو ابن عبد البر كي طيب اما استوى بمعنى ارتفع على رفع السرير استوى كيردندو اياكي كاي ربنا قران كرغي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه في سورة الفاطر آية 10 طيب ناني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه عمل صالح كلمة طيب أجر كده إليه يصعد كني هاجر هويني كني يصعد كده يصعد كي هويني إليه كي مانا إرو كرسي كني irogi u begir yom te gadda san do hoyni ilayhi hegoru yas'adu al kalim at tayyib wal amal as salih yarfa'uhu gredigi mana kibini gin hegor kibini gin alan hegor kibini ki be mana tikama iroker sari tayyib sura ala imran aya 55 gi إني متوفيك ورافعك إلي ربنا سبحانه وتعالى سورة قوي على إمرأة كري آية نمرو 55 جيرو نبي إيسى ابن مريم هيرو نا فتنة وكونينا كغا نا نندينا كساليري نكي نينرو غراني سنگر كيبيني إني متوفيك ورافعك إليّ كبيني هاي الكبيني جين سامر كبيني جين أرو هاي الكبيني جين ربنا سامر كبيني طيب ما راو هاي الكبيني جين سامر كبيني إرو نهاري القرآن كري سورة النساء جنا آية نمرة 158 بر رفعه الله إليه جينك Isa ibn Maryam kana kini nuru iror hego kibi gini gini bar rafa'ahu Allahu ilayhi gini hego kibi gini gini heberdo igir kibi gini se begir kibi ta gini ne heberdo igir kibi ne Surat An-Nahl gina ayat numero 50 gi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa iroko jolege irugu berre begireji ko jolegene surat an-nahl gina aya 50 girkiye ya khafuna rabbahum min fawqihim irugu berre begireji ko jolegene irugu ko jolege berre begireji nakiye ema rabbana subhanahu wa ta'ala irugu berre begireji ko jolegene kigi lala begireji odara irugu gandadala surat as-sajda aya 5 age يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه تدبيري سماء إيغا أرض إيغا سكو ربنا سبحانه وتعالى دبيري نرى تيجي هاغر هينين طيب سورة الملك آية نمرة 16 جي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر بيجيري يروغنو إيجي ونو ماسيا كسكو دبيجي isegi zato temgi na kidi ekwaraga isegar ne sareng amene bedraga a amintum man fis sama samar ege na iroge ayat al surat al ma'arij aya numero 4 ge dhil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi malaika ga embegu tokkin iroker hoynigni ruh malaika jibril ga ukke kwaraga irisala go kogorne nabi yer ko boygine ne ke iroker hoynigni ta'ruju gnali urujni hoyti iroker hoyini ni irom begiri ne so hoyini ne berga iro begi iroker sarigini tayib ema ke ki ganda ne nabi la musa ro fir'aun do ganda seri nabi la musa iriri fir'aun iro no ro fir'aun iro no ro o wala ya iro isagari yo na iser ni iro ire saro na ire sanigini temi ni ni kada wasigini ni ki epi iro kare kiri yo fir'aun na kana te esina woni iro te yar siyari ge begiri inaso na iro no ro oneri iro iri musa na kwara na ni iro kala begi yo woni iro ne ayo ire le kursi akure kiti ge enne askarte ge omorte ge ayi artakina de ge ki iro ayi mene iro begi yo woni na iro no begiri ro ge ne ki enaso hama na ngire minister woni ku gudera be jusi ni segene iro musa ke go begiri igene ri ay hoyi ga jogo ra ke ina te ki sangi Quran karin ya gani wa qala fir'aun ya hamad ibn li sarha la'alli ablugh al asbab asbab as samawat fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiban surah al ghafir ayat number 27 gi fir'aun ne ni musa he wa qari iro kedario ay iro le o ti dunya e so ko te gi iro ay gi na iro no iro samar e gi musa iro samar e gi ne riki musa qara go u iro kai samare gine ne hama na ko ina gasor jusi ni senega hoyiga iru musa kin jogi ne begire ema fir'aun iru begire ino kor gina iro wa iru begire igina qobo gina musa iza nabi ga sokko iru begire gine ema o fir'aun ki do itebara da musa ki do uni tayib ahadith ya qur'an ge aya ke sokko ka gaya hadith ya hadith ki nara ma'a ibn hakam as-sulami hadith sai muslim do ya abu daud do ya sunan sokkori o aya go na kina kwayo sokko akye hadith sai muslim do ya hadith ma'a ibn hakam as-sulami ki hadith o sokko akye sai muslim do ya kula ya o ni iriri e beti gere tena bira ne tigere tena bira mana dana iya omero biro kire sukur kira ne kina ona be yor de binga en be wor sere of dori tena bira ne tigere be yir de bi giru dandar be ni ke bara kisa ku ye be ni yona so be ni nago ni ge so dandar kisa ni ne ki ne be imberna nago jine ga dandar sare gere idrar iragin rasul sallallahu alaihi wasallam wa idrar iraba ogna arshurut kegin barido guru ga nawna ekere rasul sallallahu alaihi wasallam ker jugere ya rasulullah ay gor idigere ene goy be de bin ga indo idrar iragin o idrar iragin auz billah ne o idrar iragin ne rasul kor ga asire kege ya rasulullah kor ga hor sanga sabilillah irda yegin sambagi gafrina gidagin igeso korona kegin qarge do rasul sallallahu alaihi wasallam do tanagi her kodigini fa qala laha ayna allah iro no warigi na kodigini qalat fi sama irus begiri qala laha man ana ayna arigi qalat anta rasulullah na rasul iro kinigi قال اعتقها فانها مؤمنه الله اكبر حديث كي سكو اكي كلا اوكو حديث كواي ديو حديث سي مسلم دوي حديث سي سكو كتابو بيردو بيير كي دوي غير كير كير كي مسلم دوي ابو داوود دوي سنن غاري كي حديث كي ثابت او كدا كوا كارو رسول كي او كدا او يروسي رسول او كو ورني كي داونه iru no gore gina ko dina o iru bigiri ne so mu'min ni ne rasul do kiye ema rasul o ge wa bi ni ni aro la mu'min ni ni iru bigiri e gina rasul gi dam do kiye rasul o ge wa bi ni ni aro mu'min ni ni ki ne rasul bari haire dare rasul o ng bagi iru no gore gina ko dina iru bigiri gina de mu'min ay gina ki gi ido rasul do er kiro ne ido rasul bari ne haire dare رسول اوغي مؤمن نك اعتقها فانها مؤمنه حديث نفس جيغن را نفس المعنى ركتي كي ابو داود تو باب الامام والنذر قانر نسائر يه سنان دو يمسانك تو يه كيغا اوني اليري يا رسول الله كراي ني كراي سينيغي او سينيغي منا فرسا كدين اوساني ري كانا تي اوساتي نورني بيرا مي اغنرا نوبان تيدي Uber sini ni, dana horsele naso, kana a karor nere, ome oki dana bira oki dana Uber sini ni horsele da deni. Ya Rasulullah, eme atike ka horsenga ojo rogor da gin tay da gin ideso, korog. So gona koy deso, iro nogore gina kulini, samare gina, e na are gina kulini, na Rasul iro kene gini. اعتقها فانها مؤمنه اعتقنه مؤمنه اينك احاديث جيه يا حديث جيه ايه انا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ثم يجتمعون في صلاه العصر والفجر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون حديث صحيح بخاري ومسلم غاندا يا حديث كين يعني ملائكة جنيك يا صلاة أصل روتي جنة أمبو سيري يا صلاة الصبح جنة جنة أمبو تقنعي kobay ke salata sobor te kegne kero kero ken akor darsini ke iru bergine ki ga salata osuru ka salin kobay ki gay u ke ka pla subu bielin udo kayni gine ki ge igre gine tokni ki salata sobor tokni u salata subu gine ni malaika ir kobay ki doga te kegne bergine ir ge doga ir ken akor darsini Ugui, kekaga embe u tabari gini ni ber giner geido kobay kiti kegini hoyini nani thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum gine nur biye geido ayniya u kobay kekaga gini ni to salata subur kena qardar senere kekaga plas u tabari gini ni ber gine kido hoyini gini ya'ruju begir hoyini gini thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum gine nur ne gine gaydo ayne ema subur ko bay ki ka gine gine ko hoyni gine u iro ker ayine ne fayasaluhum iro kolini gine malaka her o meke non ner ko bi kayfa taraktum ibadi ashan o meka isari malaka hoy gine begir samaray iro ker ay rabban ar koli gine o meke non ner ko bi fayaqulun ataynahum wa hum yusallun u je tayro ga ber ya salanere no ir ka kay salta usur ka kay وتركناهم وهم يصلون وكودي دوغا يا سالانيري نور توكاي صلاه الصبر توكاي ورا حديث صحيح البخاري مسلم دويغ حديثي ملائكه كيغا هويغين كي تيكغن تيكيري غاسو بيغري يا تيكغن هويني غاسو ايرايا هويغين اورا يا هويني غاغاي يا تيكيري غاغاي ابراغي يرو بيغري يوغنون ايرا كيا داسان تيكي تيتي يرو كيرايا تيكغن كي هويغين يرو كير هويغين odo beyir yogni ni teyti kadaki hoyti kadaki tayib hadis geya hadis geer igi rasul alayhi salatu wassalam khutbat alwadaa ge hadis sahih muslim do yi ganda ke dio an jabir anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi khutbat yawm arafat ala hal ballaghtu فقالوا نعم فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكتها في وينكبها اليهم يقول اللهم اشهد رسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع اخر حج حجني و100 الف وزياده كرداسني رسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه خطب بركني او خطبه گنه او سکو درسنه او داغنه هیچ توکنه نگه او سکو درسنه گنه گه او سکو درسنه گه عرب بنار رسول اسنه لا اکواره گه دینگی بلیغنه گنه کی ای کویگی حال بلیغی گیا یا خوانه بلیغنه گا ایرو بارین بلیغنه گیا اروالا کنه بلیغنه گنه گنه لگه والله بلیغتن نگنه بلیغتن نگنه لیسو خوخوز کهو بگیر کی بگیر نره اللهم او اگر بارکی شوت نره کسی یوم القیامه نکه آنو کرنه اللهم او اگر بارکی شوت نره شوت نره او ایرو گره کیا ما او بگیر کی بگیر نره شوت نره گیر نکیا ایرو آئی کیا نره او دامنه حدیث صحیح مسلم دوی احادیث گیا یا ایمه صحابیه ایرو بگیری کیا ایمه صحابی ستی آئی نره صحابی کوئی گئے ایرو بگیری کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا کرے گرے تیر بیرے باہو گو رسول باہو گو زوجی آگو گوی ام المومنین گئے نینی آگنی الزینب بنت جحش رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہو گوی انہا کانت تقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیک الرحمن من فوق عرشه وفي لفظ البخاري كانت تقول إن الله أنكحني من فوق سبع سماوات كت بارجي سهل البخاري القرآني زينب بن جحش كي قرآن دو زوجي نغورة زينب بن جحش كي كان زيد من الحارث كي بعوي زيد من الحارث كي كان رسول أمي غيري أعتقد نره بنايتي منا برغوسي يري تبني غني لي منا اوغي بركنا نار سانو غيري ورنا برغنو سنني تبني غني لي كي دنا جاهليه اسلام كي تيوغني بر نور صحابه غ برغنو ستم باغ غني اوغني او كان زيد ابن محمد كنا غولي قران كي تيوغني قران كي تيوغن دو زيد ابن الحارثة تايتو هريا زيد من حارثة كي باغو غو كي ايا باغو غي او برغنو كي غا او برغنو سنه كي باغو غا غنيني بلي باغو غو نوي كي غوي آده كي شرير بطلس يل دو ساندو زيد من حارثة باغو كي تلغي رأسو عرب منا قرآن تي كسنة رسول هر دو غني عمر يرو كي دو غني رسول نيغو رو غرو لكن ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريت آیت ایک سنر رسول ربا او نار زوجی نسندی دوغ نگا ایرور زوجی سیر کرانی با او کی بیر این ننیانی با او کو یسو کو باگنو دو آراغنو نگری رسول نکی ایرور زوجی سما سما سما وات کرا بگیری ایر بنار اگر تیگی کرنی ایرور زوجی سنر دیگن ایمین نینی بیر انکحنی اللہ من فوق سبع سماوات ربنا سماوات کرا سبع گرا بگیری ایر ای رسول دو زوجی سنا لیکن ایم اکی رسول باگو اکی کفر درا و ایرو بگیرین کفر درا ایدی گنی نی رسول کا باگو اکی کفر سندان دلا کی زینب بنت جحش بارین سی البخاری ری امام البخاری نگو لگینا بارین باری سی ہے گینا حدیث کتاب او کری ری رسول صلی اللہ علیہ وسلم باگو اکی نیرو ایرورو سبا سما وکی بگیری ایر ری یا اندو رسول دو ایکی گنی رسول عليه الصلاة والسلام كان صحيح بخاري ومسلم دو اوني كتير رسول صلى الله عليه وسلم تي تويدر كتير يا محمد اعدل عدلار توي قوتي كنو عدلات نوني عجب رسول عليه الصلاة والسلام تي تويدر اوني كتير محمد ناتيك يا عدلار توي نير يو يزول تعدلار توي رسول عليه الصلاة والسلام نغني الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا مساء سي البخاري ومسلم اي يا ربنا سمار ايغرا امين ايغنك خبر وي سمار ايغي سكوغا كتي تويغا كتي ايغنك ربنا سمار ايغرا امين ايغنا ليغيري نو امينين بو اغني اردغر نو نريغا الا تامنوني وانا امين من في السماء عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضي عنها حديث صحيح مسلم دوي او باغو برور فراش تو غيرسو اوزور نقوا اخر اور اوغني ني ربنا وي سامار ايغي بيغو ايغينا ايغرا لغات ما زوجي غورا دي سيرغا ودور ردا يروك ايغنكي ربنا وي سامار ايغي بيغورا ايداي رسول عليه الصلاه والسلام دي احاديث الان لسا ادت احاديث اما حديث كسو كو 100 حديث او فاكتوي حديث نقوتي تكا كسالي بغير درس خاتمي ده حديث نقوغي سو كم متفق تي صوفي غا غيرو غا فلاسفه غا سو كو حديث كي سي اي متفق تي حديث كي نوري حديث الاسراء والمعراج ربنا سبحانه وتعالى نبي رسول كوغوديغا ملائكه جبريل براك تبل كورنره رسول مكار حجر غيرو قبدر غوي سيرا براك اورارا بيت المقدس سكرنا قبدر نبي كيسنك كي سلاغنا براك قبدر هويغينرا براك دارا ايردا كايند بغير هويغينرا سما اول غير اك دار بدانا سو بابكي دي ا بابكي كونغنا نا نريغنا اي جبريل ريغنا نا ني محمد ييغنا كوغري وا كيغرايا ان كيغرايغنا ehegna bab gira kike bab gira kike do nibi ni kobdor e nagagne kobdor e yakara sama tanir a bab kir a bab ke kokene sama o sautu huuna tarane suloru bab ke de gerdi ga ke de bab ke gira kike awwal ka bodogne tani ka bodogne tali ka bodogne rabi ka bodogne khamis ka bodogne sadis ka bodogne sabar koktu ay sabar wa gira kike ganda yo sokko ulama sokko sufi ga ogo iru bigir yogne diga sokko hadisi bigi muttafaq tir rasul sallallahu alaihi wasallam ge sidrat al muntaha tigi malaka jibril e kira ataga jugo rasul to rar kayin ti error be bari kega se error ham go se yari error ham du ti re malaka jibril tadur keso wega rasul sa salam ti direct iror be barika ga sere qaba qawsaina aw adan artire iror be barika ga sere rabbana salaga ham sindu tena o magno ne salano ne kikege tebele kide ke jagni iror te jagna ke nabi la musa idor kiti nabi la musa iriri iror da ine kigni ham sin salat ekege o magir tege ke jagine muhammad ne ogri ham sin sala abu o magno kide garo ay ben israile kor tabe denes tenega oga kusun tabe ne 50 sala abu rabana arhama go hay hitina jure iru wenege 50 ge koni aro sele ne kineso musa ke dara yere kere hitkini ke iru idor hitkini hadis ki bigita nari hitkine iru kertie rabana koni kone inu agne leso hoyti kuwel 50 ben kire ga yagin musa ke kesle yaso kamitini ne hoyi kuwel 50 ben ne kigine leso la la 50 ben abu gu hittina juna iru wana kuri ga kuwel ne kigine hittina rabana ina ga kuri ko ne ko ne ko ne inu agne ga hoyti kuwel ne ru udistiriti umiana hoye ko umiana hoye ko umiana musa kar ke tigini ne abu ita du hitno ne ero kar tin hoyte ko le ne so u district musa ke agar ke te hitkina ero kar ti hadis ki bigita nari kara ganda yo hadis sei o ganda ke yo ke ki tayib ero kar ti hoyte ko le musa kar ke te abu hitno ne ero kar ti hoyte ko le ke u district hoye ke de kiti hamsar bendu kusraga umira hoye hoye hoye hoye ko dinna zo hamsar bendu hamsin gere kuwerega hoye kaso hoye tabara musa kar kaso daso hitina kuni ko dena kigi ogono ga kirgal nu hitina kuni ko dena kigi ne deso rasul sallallahu alaihi wasallam ayain em ustiri beli naso abu ga hamde jarin to konege udistiri juwi sagodi go taga jugo araw ne dar ski ne ki dan ha abu fadna wala ko hit kin kan tok sedara kwar ki tega tega jan ter bari ke ki tayib al an rasul sallallahu alaihi wasallam udis tiriti nogorti nabi musa ke agar kiti hitira ni iru waraga kuni ko le ne ki gina iru kerti malaka jibril tadur kase ke ki ta gay ji woni e ke ki ji woni jugi nurgir harge naso e ke e woni ki a umur a ta gay ji woni malaka jibril tadur kase e rasul sallallahu alaihi wasallam gi iru ker die tuti tay e rasul sallallahu alaihi wasallam iru ay nya ngana ko digi e re sa kon nurdu kase gi nay naso ardega igi yow nurun anna ura ardega igi yow irin sokko nur ka sida ina so te ardega igi yow tayib ime irur be ka gasa sala ham sundu ke ki hitina kuni kuere kuni kuere kuni kuere ne ne so ho igi ne uwe iptu iri ta hitu o gondo iru har ga gnere sala ke adat ki ga ham sai se ojur ga ham sin sala ke sai na so begi nege yigu kesugu ya ina gega gerno wa se tena kaina wuri error direct ko boy malaka jibril darin yo edo imade kiso ko e darara te ka iron begi yo darigi ne de to sala ga na wara kegre odo bari kiso e dare kese si e dare hadis kaso sabiti isra wa miraj ki itira ko ne kira itikara halaba ku re obdani edo na isra wa miraj ki e na ra iro yo iro begi yo ne kene bi mama to tin no way odo o daraye wala malaika e daraywa iroi daraye or malaika e daraywa wala makhluk ti gieni wa odo iroi daraye irum begir daraye koro o gode ki malaika jibril kete iror ni gare gina makara te bari betal maqdis kirona betal maqdis takri hoy gina samawat iga nakko nakko nakko giira ki sabara a sabagra begir iro kera a sidratal muntahar a malaika jibril tarul awna rasul begir ar wegre iro daraye salaki ki abdogane kasse yagene salaka ham sinniri nabi musa tarul hitno gane ga hitkine kuni kuwele hitkine kuni kuwele hitkine kuni kuwele ne kasse yagene ke hitni ka iru ke yagene ke tarul kitiga nabi musa ke yagene salaka hoy adat ki ojurge ham sinni kasse yagene ke so ko se iri iru bigiri wa no nangana dile doto izam dalil miten gay ulama sakko kaga say tafsir sakko kaga say hadis sakko kaga say bari sabit kinara en nakiri rasul duki irur ki ay delil duki ay gi iru begiri ako yen yangani iru begiri os ererios amorios oscorios buarios terurios obirios begirios ererios ogar beios ogar barrarios to iruwi wa nedra abdi dalito iruwi dala wa dir tirigi irun wala begirios iririos obirios oscorios buarios terurios oga dargirios ora barrarios abdo gito to iruwi wa ido bariki narki bariki satu narki ber dalil nuri yurki ki kitab na agir ki kitab ko yogo dalil ko yogo ido bariki dalil kero quran kaini hadis kaini nimro kiriga berdere ta onir en bariki do itabira korre bari kitab to kedios delil kedios o kiye ga dalos no na ngana dir izan te tu ber satu iru bigiri amene dalin da ya roke da dara re bigitu bi izan u delil sire iru bariki sire rasul bariki sire sahabar ke kusur rasul da dalin ni iru bigiri ne bardu kiye ina so tu amene na o gitu ne te kanati bagi insyaallah dar sisi ini bagi insyaallah tersalah.